يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسكن في أمريكا تقول أنها أرسلت ابنها إلى اليمن لكي يسكن مع أسرة هناك ويتعلم العربية ويحفظ كتاب الله، وبعد مدة اشتاقت الأم إلى ولدها فأرادت أن تفسخ العقد الذي بينهما الذي بينها وبين الأسرة في اليمن، فهل عليها أن تدفع أجرة السنة كاملة؟ نعم، إذا جاء الفسخ من أحد الطرفين ولم يرضى الآخر فإن الطرف الأول يدفع الأجرة كاملة. نعم.